لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية نرحب يعني بالإخوة في هذا المجلس المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وعنوان بحثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورة هو التعريف بكتب الحديث الستة. التعريف بكتب الحديث الستة، وهو بحث من تأليف الدكتور الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، وهو من علماء الأزهر الشريف ومن أصحاب المنهج يعني السلفي كذلك. وهذا بحث من البحوث الجيدة في هذا الباب. وقبل أن نشرع في هذا البحث لا بد من يعني تنبيه لأهمية يعني هذه القضية التي نتناولها إن شاء الله اليوم من خلال سؤال، وهو لماذا هذا البحث؟ يعني لماذا اخترنا هذا البحث؟ يعني ما هو الغرض من هذه الدورة؟ ما هو الغرض من دراسة هذا البحث؟ هناك يعني وجهان للإجابة. الوجه الأول هو الوجه العام، والوجه الثاني هو الوجه المفصل في ذلك. ونقصد بالوجه العام أننا نأخذ هذا البحث لأجل السبب الذي من أجله صنف العلماء قديما وحديثا في هذا الموضوع. هذا هو الوجه الأول، الوجه العام، لماذا هذا البحث؟ الجواب للسبب الذي من أجله صنف العلماء في هذا الباب قديما وحديثا، وهو الرد على أعداء السنة. الرد على أعداء السنة، وقديما كان يعني من أبرز أعداء السنة الخوارج والروافض. فكان العلماء يعني يواجهون هؤلاء وغيرهم أيضا بمثل هذه البحوث والأبحاث في الرد عليه، وينضاف إليهم في زماننا هذا العلمانيين وكذلك مرضى حب الشهرة والعياذ بالله. فالعلمانيون يكرهون السنة كما يكرهون والعياذ بالله يعني الدين عموما، ومرضى حب الشهرة هؤلاء ألوان وأشكال، وقد يكون منهم من هو يعني يتزيى بزي العلماء. فهؤلاء أيضا أعداء للسنة، لأن بعضهم لأجل الشهرة يخرج ويعني يطعن على الأئمة الأعلام من أئمة أهل السنة ونحو ذلك، ولا سيما المحدثين. وقد رأينا ذلك في الأيام والفترات الأخيرة يعني كثيرا، يخرج الجهلة مرضى حب الشهرة يهاجمون يعني كتب الحديث وكتب السنة والأئمة الأعلام كالبخاري وغيره. السبب الثاني، السبب المفصل، لماذا اخترنا هذا البحث، وهو الوجه الثاني المفصل، والجواب فيه هو للتعرف وللتعلم في هذا البحث على كيفية معرفة هذه القضية. كيف وصلت إلينا السنة؟ كيف دونت السنة؟ كيف كان منهج العلماء في تدوين هذه السنة؟ من هم أبرز العلماء الذين جمعوا هذه السنة؟ وكما هو ظاهر من اسم البحث أن أبرز العلماء الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الأئمة الستة الذين سيأتي الحديث عنهم يعني تفصيلا كذلك في القسم الثاني من هذا البحث. ولا يعني ذلك أنه ليس هناك غيرهم، بل هناك الكثير من أئمة السنة، والذين من أعظمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام مالك وغيرهم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك سنتناول هذا البحث، وهو بحث يعتبر ربما مدة يعني 7 أو 8 ساعات ربما لا تكفي، فالإخوة يتصبرون إن طال بنا الوقت قليلا، ربما نقترب من المغرب أو نحو ذلك، يتصبرون. وسنحاول أن نلتزم يعني وقت العصر كما هي عادتنا إن شاء الله تعالى، لكن ليكن الإخوة يعني في حالة احتساب لو طال بنا الوقت قليلا، حتى يتسنى لنا يعني جمع البحث كله. ومن أجل ذلك كذلك نرجو من الإخوة عدم المقاطعة أثناء الإش أثناء الدراسة، حتى يعني لا يضيع وقت كثير في ربما الردود ونحو ذلك، وربما يكون الرد يأتي بعد قليل. ولا مانع من تدوين يعني الإشكالات وما يرد ربما على الذهن والخاطر في ورقة بجوارك، وبعد انتهاء المحاضرة تطرح هذه الأسئلة ولا بأس في ذلك. أما المحاضرة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى، فسنتناول فيها هذه النقاط أو هذه المباحث، والتي هي: 1- منزلة السنة في التشريع، 2- منزلة السنة من القرآن، 3- استقلال السنة بالتشريع، 4- عناية الصحابة رضي الله عنهم بالأحاديث النبوية، 5- النهي عن كتابة الحديث في العصر النبوي، لماذا؟ هذا هو موضوع المحاضرة الأولى إن شاء الله تعالى. نشرع في البحث ونبدأ من مقدمته. قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي القرآن ومثله معه وهي السنة، شارحة للقرآن ومبينة له. الإخوة يعني حاول ما تسرحش، يعني حاول طول الدرس إن شاء الله ما تحاولش تسرح، تحاولش تشغل بالك بأي حاجة تانية، لأني لن أقف طويلا مع الكلام، الكلام بإذن الله مش محتاج شروح، وفي ذات الوقت نظرا لضيق الوقت، فأنت حاول ما تسرحش حتى يتسنى لك إن شاء الله جمع كل الفوائد الموجودة في الكلام. قال: أما بعد، فقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني ربما واحد يحضر المجلس يكون هناك من تبلغه أنت أوعى منك أنت الذي حضرت المجلس، إذا بلغته ربما هو ينتفع أكثر من ذلك. إشارة إلى أهمية نشر السنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي رواية: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، يعني الإنسان ربما يحمل العلم لآخر أو لآخرين ينتفعونهم بهذا العلم أكثر منه هو، وكم من طلبة العلم تفوقوا على شيوخهم من هذا الباب، من باب نشر كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديثان يقصد منهما في المقدمة التحريض على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا عجب أن شمر العلماء عن ساعد الجد من لدن الصحابة في جمع الأحاديث والسنن وحفظها وتبليغها للناس، وقد انقطع إلى هذا العمل الجليل أئمة لا يشق لهم غبار في فقه الأحاديث ونقدها ومعرفة صحيحها من معلولها، وجيدها من زائفها معرفة أوفت على الغاية، يعني أوصلت إلى الغاية الدرجة العالية، وما زالوا يحلون ويرتحلون ويحفظون ويكتبون ويتخيرون ويتحرون الصدق والحق ويصدفون عن الكذب والباطل، يعني يعرضون عن الكذب والباطل، حتى تركوا لنا في باب الرواية موسوعات ضخمة وثروة طائلة من هذا العلم النبوي الشريف، يجد فيه المسلم والباحث عن الحقيقة ما يشاء من دين ودنيا وعقيدة وتشريع وأخلاق وآداب ومواعظ وزواجر وقصص وتواريخ وحكمة واجتماع وبلاغة وفصاحة. كل ذا إشارات إلى أهمية كتب السنة لأنها جمعت كل هذه المعاني. يقول: وسنتناول في هذه الرسالة تعريفا بأشهر كتب الحديث ومؤلفيها، وهي الكتب الستة التي اشتملت على جل الأحاديث يعني أكثر الأحاديث الثابتة المعروفة عند المحدثين، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه. ومن الله أستمد العون والتوفيق، فاللهم أعن وسدد. كتبه أبو رضا محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. قال في أول البحث: قال: منزلة السنة في التشريع، مكانة السنة في التشريع الإسلامي. نعم. قال: مرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين كريمين. قال: الأول القرآن، ثم يأتي بعد ذلك الثاني وهو السنة. ومرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين عظيمين، يعني الشريعة الإسلامية تعتمد في أحكامها ومصادر الأحكام على أصلين اثنين لا ثالث لهما، على أصلين اثنين لا ثالث لهما: القرآن والسنة. وهذا طبعا إشارة إلى أن أعداء السنة بعضهم يحاول أن يعطل السنة من خلال دعوة زائفة أنه يعظم القرآن، وما في كتاب الله قبلناه وما في غيره رددناه، وهذا والعياذ بالله كفر بالله عز وجل، لأن السنة كالقرآن كما سيأتي بإذن الله تعالى. قال: وهو كلام الله، أي القرآن، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وهو هداية الخالق للخلق وشريعة السماء لأهل الأرض. ختم الله به الكتب السماوية وناط به سعادتي الدنيا والآخرة، يعني علق به سعادتي الدنيا والآخرة. وقد أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في 22.5 سنة تقريبا، أي القرآن. إيش معنى نصف سنة دي؟ ها؟ بسرعة كده، ها؟ لأن الوحي استمر 6 أشهر، كان عبارة عن ماذا؟ رؤية فقط، الرؤية الصالحة كانت 6 أشهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية 23 سنة كانوا الوحي المباشر. قال: نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام بلفظه، وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا ظاهرا في اليقظة لا في المنام ولا عن طريق الإلهام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كما أنزل عليه، أي القرآن. والقرآن الكريم كلام الله سبحانه، ليس لجبريل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا البلاغ من غير تزيد ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، وقد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم العدد الكثير من الصحابة، وعن الصحابة تلقاه الألوف من التابعين، وعن التابعين حمله ألوف ممن بعدهم، وهكذا في كل جيل وعصر، حتى وصل إلينا كله كما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا أمينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الثاني السنة، يعني الأصل الثاني في مصادر التشريع هو السنة، خلافا لأعداء السنة الذين يرفضون السنة، أو بعضهم يقبل سنة على هواه كالروافض مثلا، لا يقبلون إلا السنة التي على هواهم هم والعياذ بالله. قال وهي في اصطلاح المحدثين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. وزاد بعض العلماء أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، يعني إن السنة في تعريف يعني المحدثين على هذا النحو. وزاد بعض العلماء أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، إن دخلوها في السنة، يبقى هنا السنة بالمعنى العام يعني. ويشهد لهؤلاء ما ورد في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى السنة بالمعنى العام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم تفصيله أقوال وأفعال وتقريرات، وكذلك ما جاء عن أصحابه لا سيما الخلفاء الأربعة الراشدين. قال ومعنى التقرير أن يقول أحد قولا أو يفعل فعلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليه، ده معنى التقرير. الأقوال معروفة، الأفعال معروفة، التقريرات ما هي؟ تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقول أو يفعل إنسان في حضوره شيئا ولا يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقر ذلك، فيكون هذا سنة بهذا الاعتبار. أو لا يكون أمامه ولكن يبلغه فيسكت عنه، كما مثلا في صلاة عمرو ابن أبي سلمة أو عمرو بن سلمة بالناس وهو في سن الصبا، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فدل على جواز إمامة الصبي. قال أو لا يكون أمامه ولكن يبلغه فيسكت عنه، فسكوته وعدم إنكاره تقرير له، يكتسب به الصفة الشرعية، إذ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر أمرا غير مشروع فيما يرجع إليه أو يرجع إليه أو يرجع إليه الأحكام والحلال والحرام. يقول والسنة بهذا المعنى مرادفة للحديث عند كثير من العلماء. يعني السنة بهذا المعنى يعني ماذا؟ المعنى العام، معنى العام. احنا قلنا المعنى الخاص ما هو للسنة؟ أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، ده المعنى الخاص. المعنى العام يزيد عليه ماذا؟ أقوال الصحابة رضي الله عنهم وربما التابعين وكل ما يروى عموما، فيسمونه حديثا. فبعض العلماء يدخل كل ما يسمى حديثا على السنة ويسميها كلها السنة. فالحديث عند أكثر أهل العلم هو ما كل ما روي، سواء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن غيره، فيسمونه حديثا. ولذلك السنة بالمعنى العام تشمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وربما كذلك من التابعين. ثم قال منزلة السنة من القرآن. هنا انتقل لمسألة أخرى وهي مكانة السنة من القرآن، يعني هل السنة تساوي القرآن أو هي في درجة أدنى من القرآن أم هي في درجة أعلى من القرآن أو نحو ذلك، منزلة السنة من القرآن. قال القرآن هو الأصل الأول في التشريع، والسنة هي الأصل الثاني. وعليه عند الاستدلال، إذا أردنا الاستدلال على مسألة فنقدم أدلة الإيش؟ القرآن دائما أولا، ثم أدلة ليش السنة إن وجد أدلة في القرآن وفي السنة. طيب إذا لم يوجد دليل في القرآن قدمت السنة بلا شك. إذا وجد دليل في القرآن لكنه غير واضح أو صريح قدم دليل الإيش السنة في الاستدلال ثم دليل القرآن، أو يذكر دليل القرآن ثم يذكر دليل السنة من باب ماذا؟ التبيين والتوضيح. نعم. قال القرآن هو الأصل الأول في التشريع الإسلامي، والسنة هي الأصل الثاني، ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة له وشارحة، تفصل مجملة وتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عامه وتبسط ما فيه من إيجاز. الموجز في القرآن السنة تفصله وتبينه. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر، ذكر ما هو؟ القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا إليك القرآن لتفصله أنت للناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بهما معا، وقد ثبت عنه أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. هذا يشمل القول والفعل في الحقيقة. وقال في حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني يبين لهم مناسك الحج التي جاءت في القرآن إيش مجملة جدا، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسك تفصيلا. قال أمثلة من بيان السنة للقرآن. القرآن مفتقر إلى السنة، القرآن مفتقر إلى السنة. يعني لماذا؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يظن أن القرآن يغني عن السنة، وإلا هذا الكلام في التحقيق كفر والعياذ بالله، كما سيأتي معنا في الاستدلال على أن السنة إذا بترت عن القرآن ضاع الدين. لو أننا جنبنا السنة وعطلنا السنة ضاع الدين ربما كله. ولذلك الذين يقولون نحن نعظم القرآن وكذا، وأما السنة هذه فمنقولة ربما بأخبار ليست كذا وكذا وكذا، فهؤلاء جهل والعياذ بالله، فضلا عن أنه ربما يكون من ورائهم وراء، نسأل الله العفو والعافية. قال أمثلة من بيان السنة للقرآن. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ولم يرد في القرآن بيان عدد الصلوات ولا كيفيتها، فجاءت السنة فبينت ذلك. الله تعالى قال في القرآن وأقيموا الصلاة، نقول لهؤلاء أعداء السنة ائتونا بآية واحدة في القرآن تفصل كيف نقيم الصلاة، كم عدد ركعات الصبح الظهر المغرب العشاء نحو ذلك. ما يوجد هذا في القرآن، أين يوجد هذا؟ يوجد في السنة. يقول وكذلك لم يرد بيان متى تجب الزكاة وأنصبته. الله قال وآتوا الزكاة، فهذه الزكاة كيف نفعلها، كيف نخرجها، من الذي بين لنا ذلك؟ السنة. نعم. قال فجاءت السنة فبينت ذلك. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولم يبين ما هي السرقة. يعني نتحدى أي إنسان يقول لنا أنا هأخذ من القرآن أدلة إقامة حد السرقة، نقول له من أين؟ القرآن لم يتكلم إلا عن القطع، أما نصاب السرقة وقدر السرقة بل وكيفية القطع هذا لم يذكره القرآن. من الذي ذكر ذلك؟ السنة. نعم. قال ومن النصاب الذي يحد فيه السارق ومن أي موضع يكون القطع، فبينت السنة كل ذلك. قال ولما استشكل بعض الصحابة قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقالوا أينا لم يظلم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم الشرك، واستدل بقوله سبحانه في آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم. هذا إشكال حصل عند الصحابة أنفسهم لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: من الذي لم يظلم؟ ما يوجد إنسان لم يظلم بأي درجة من درجات الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبين من الذي بين؟ السنة. نعم. كما فسر لهم الحساب اليسير بالعرض في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: والمراد عرض الأعمال من غير مناقشة، لأنه هناك حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك أو عذب. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو ماذا؟ العرض، وليس مناقشة الحساب. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يعلمون هذه الحقيقة، يعلمون هذه الحقيقة. يعني ماذا؟ ها؟ أن السنة مبينة للقرآن. قال: روى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا ولا يجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة نحو هذا؟ يعني جعل يقول له: طب قل لي كم نصاب الزكاة كذا، يقول له أين هي في القرآن، قل لي يعني قدر مثلا كذا من يعني الزكاة في زكاة الثمار الزروع كذا كذا، أين هي في القرآن؟ لا يجد هذا في القرآن. قال ثم قال: أتجده في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، أبهم يعني أجمل هذا. قال: وإن السنة تفسر هذا، تبين هذا المجمل. قال: وعن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. انظر إلى عبارات أهل العلم، يقول المكحول رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال الإمام أحمد: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. هو ده معنى بقى كلام مكحول، إنه السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كتاب مجمل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، لأن السنة فسرت ذلك وجعلت له قواعد يسير عليها الناس في كل زمان. أما أن يؤخذ الكتاب بغير السنة فلن يستطيع الناس أن يتحاكموا ولا أن يحكموا ولا أن يعرفوا كيف يعبدون الله عز وجل. قال: استقلال السنة بالتشريع. يعني ماذا هذا العنوان؟ إنه قد تستقل السنة بالتشريع، يعني قد يأتي حكم من الأحكام في السنة فقط ولم يأتي في القرآن. وعليه فأعداء السنة لا يقرون هذه الأحكام. لماذا؟ لأنها لم ترد فين؟ في القرآن عندهم. نعم. قال: وقد تستقل السنة بالتشريع في بعض الأحيان، وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مثلا، هذا لم يأتي ولا إشارة حتى له في القرآن، وتحريم سائر القرابات من الرضاعة، عدا ما نص عليه القرآن أو ما نص عليه في القرآن أو نص عليه في القرآن إلحاقا لهن بالمحرمات من النسب. القرآن تكلم عن المحرمات من الإيش؟ من النسب. فجاءت السنة تكلمت عن ما يتفرع عن ذلك، وكذلك أيضا عن مسألة الرضاعة. قال: وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، هذا لم يرد في القرآن، إنما الذي بينته هي السنة. وتحليل ميتة البحر من السمك، إلى غير ذلك من الأحكام التي زادتها السنة عن الكتاب. إذن السنة قد تستقل ببعض الأحكام أم لا؟ قد تستقل ببعض الأحكام. قال: حجية السنة. طيب، بعد بقى التقديم اللي سبق ده، ما تجد في حجية السنة؟ حجية السنة يعني هل السنة دليل؟ يعني إن صح هذا التعبير، هل السنة دليل يستدل به ويحتج به؟ الجواب: بلا شك السنة دليل من أقوى الأدلة، بل هي الدليل الإيش؟ الثاني بعد القرآن، بل قد تكون هي الدليل الإج الأول إذا انفردت مثلا على النحو السابق. قال حجية السنة. قال وقد اتفق العلماء الثقات على حجية السنة، سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. قال الإمام الشوكاني إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية. ضرورة، يعني إيه ضرورة؟ يعني شيء مسلم به معلوم عند كل المسلمين، شيء لا ينكره إلا والعياذ بالله أعداء الدين. هذا شيء ضروري. الضرورات يعني الشيء الذي انتشر علمه ويعني اشتهر بين الناس وصار لا يجهله أحد. نعم. قال ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام. وصدق الشوكاني، فإنه لم يخالف في هذا إلا شرذمة من الخوارج والروافض لا يقام لهم وزن في معيار البحث العلمي السليم. طبعا ينضاف إلى الخوارج والروافض الآن أعداء السنة من العلمانيين ومرضى حب الشهرة والعياذ بالله. نعم. وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة بحجية، وشوف لفظ والسنة الصحيحة هذا لفظ مهم جدا. لماذا؟ لأنه ربما البعض يقول طب ما السنة فيها ضعيف، أنتم بتتكلموا إزاي؟ نقول نعم، الكلام كله هذا يدور على ما ثبت وصح. نعم. وقد استفاض القرآن والسنة الصحيحة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن والسنة كلاهما مشحون بالأدلة على حجية السنة، إن السنة دليل يحتج به. نعم. قال فمن ذلك، يعني من القرآن، قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا من أعظم الأدلة على حجية الإيش؟ السنة. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه اقبلوه. نعم. وقال جل شأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة إني أوتيت القرآن ومثلهما. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمره الهاء دي الضمير عائد على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأسوة هو المقتدى به، المقتدى به المأخوذ عنه، يعني عليكم بالأخذ عن هذا النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أما الأحاديث، يقصد يعني أما أدلة السنة من الأحاديث على حجية السنة، قال فكثيرة منها ما رواه الإمام أبو داود في سننه بسنده عن المقدام ابن معدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. سبحان الله العظيم. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، متكئ على أريكته، قاعدين كده والفتيهات الكبيرة الضخمة والكاميرات قدامهم، سبحان الله لا إله إلا الله، متكئ على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم أو أن يعقبهم بمثل قراه. يعني مجمل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك في زمان سيأتي بعض الجهلة يجلس متكئ على أريكة، نوع من الانتفاش والعياذ بالله، سواء بقى في زمن خوارج ولا روافض ولا زمن فضائيات ولا غيره، يجلس متكئا على أريكته ويقول احنا القرآن على رأسنا ما فيش أي مشكلة، نقبل كل اللي في القرآن، لكن تقولوا لنا السنة ده البخاري فيه والمسلم عليه وفلان عليه والتاني عليه، لا لا احنا لا نقبل السنة والعياذ بالله. ألا ما وجدتم في كتاب الله فأحلوه وما حرم كتاب الله فأحرموه، بس وخلاص كده. وهذا عداء لكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله لا يفهم بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا من المرفوع أو من المدرج، لأنه قد يكون مدرج من كلام الراوي، قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. هذا جاء به القرآن ولا السنة؟ تحريم الحمر الأهلية جاءت به السنة. ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. اللقطة، ها اللقطة إذا التقطها الإنسان ينبغي عليه أن يعرفها، وكذا من أحكامها. وهذا في حق المسلم وغير المسلم المحترم، يعني ما لم يكن حربيا، يعني لقطة الحرب هذه غنيمة. أما غير الحربي المعاهد والمستأمن وكذا، إذا وجدنا اللقطة الخاصة به فلها نفس الإيش الأحكام. هذا جاءت به السنة ولا جاء في القرآن؟ نعم. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، قرى الضيف اللي هو الضيافة وإطعامه وكذا ونحو ذلك. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم، يعني عقوبة لهم بمثل قرى، إن يفرض عليهم ثمن يعني قرى هذا الضيف بعد ذلك. هذا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. قال فالمراد بقوله ومثله معه هي الأحاديث والسنن. قال وقد دل الحديث على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة، وهي الاكتفاء بالقرآن عن الحديث، وغرضهم هدم نصف الدين. والله يعني في الحقيقة يعني أرجو أن لا يكون تجاوزا مني، يعني هدم الدين كله وليس نصف الدين. قال أو إن شئت فقل تقويد الدين كله. نعم، يعني الشيخ نفسه قاله أو تقويد الدين كله، تقويد يعني الهدم. نعم. قال لأنه إذا أهملت الأحاديث فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى استعجام معظم القرآن على الأمة. استعجام يعني أن يصير القرآن كلغة العجم، العجم الذين لا يعرفون العربية، سيصير القرآن بالنسبة للمسلمين حالهم معه كحال الأعجمي الذي لا يعرف العربية. نعم. قال وعدم معرفة المراد منه، وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عرض لهم أمر طلبوا حكمه في كتاب الله عز وجل، فإن لم يجدوا طلبوه في السنة. الصحابة دي الطريقة المنهجية في الاستدلال عموما، أنك إذا أردت أن تستدل على أي حكم فابدأ بالقرآن، فإن وجدت الحكم في القرآن فهذا أعلى المقام، فإن لم تجد في القرآن فتنتقل إلى السنة. قال فإن لم يجدوا أي في القرآن ولا في السنة اجتهدوا في حدود القرآن والسنة وأصولهما. يبقى الاجتهاد اللي هو القياس والنظر ونحو ذلك، هذا كله مفتقر إلى الكتاب والسنة. أقوال الصحابة غيره، كل هذا مفتقر إلى الكتاب والسنة. نعم. كل أدلة الأحكام تفتقر إلى الكتاب والسنة، حتى العرف الذي هو مختلف فيه بين العلماء، حتى العرف، فالعرف من الأدلة التي تكلم فيها العلماء، وعلى هذا الاعتبار أيضا هو مفتقر للكتاب والإيش والسنة، لأن العرف إذا صادم الكتاب والسنة فغير معتبر. قال فإن لم يجدوا اجتهدوا في حدود القرآن والسنة وأصولهما. قال وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أصل في هذا، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بماذا تقضي إذا عرض عليك القضاء أو عرض عليك القضاء أو عرض عليك قضاء قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي ولا آله أي أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. لكن هذا الحديث في الحقيقة ربما تخريجه مش غير موجود عندكم، أليس كذلك؟ هذا الحديث ضعيف أو منكر، يعني أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة حديث رقم يعني 881 قال منكر هذا الحديث وإن لم يصح سندا، لكن هذه القواعد معمول بها، معمول بها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا بين علماء الأمة، وهي طريقة الاستدلال أنهم يبدأون بالكتاب ثم السنة، فإن لم يكن في الكتاب والسنة دليل صريح صريح واضح صحيح صريح واضح اتجهوا إلى الاستنباط من الكتاب والسنة، وهو الاجتهاد من الكتاب والسنة ومن أدلتهما. نعم. قال حديث عرض السنة على القرآن موضوع، هو فائدة هنا بيذكرها إن بعضهم ذكر حديث ويحتج به على يعني تعطيل السنة، فهذا الحديث باطل لا يقبل ولا يحتج به. قال أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم حجية السنة عند الاستقلال، عند الاستقلال يعني ماذا؟ أيوه دول فريق آخر يقولون نحن نقبل السنة إن كان لها في القرآن أصل، يعني المسألة هذه لها في القرآن أصل قبلنا السنة فيها، أما أن تستقل السنة بالدليل وحدها فلا نقبل ذلك، وهذا إجرام لأنه يعارض قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، كل هذا يعارضه. نعم. قال أما الحديث الذي يرويه القائلون بعدم حجية السنة عند الاستقلال وهو إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه، فقد بين أئمة الحديث ونقاده أنه موضوع وضعته الزنادقة كي يصلوا إلى غرضهم في تقويد دعامة من دعائم الدين. وقد دلل على بطلان هذا الحديث المزعوم بعض الأئمة فقالوا عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فخالفه لأن وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجدنا فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب. نعم. قال وجدنا فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال عناية الصحابة بالأحاديث النبوية، هنا انتقل بنا، لاحظوا الحقيقة هذا البحث بحث رائع جدا لأنه جمع بين البساطة واليسر وكذلك الترتيب لكل ما يتعلق بالسنة ولم يهمل جانبا من هذه الجوانب لكن بطريقة بسيطة ويسيرة. فهنا انتقل بنا من الحديث عن منزلة السنة، حجية السنة، مكانة السنة في الاستدلال إلى مسألة أخرى وهي عناية الصحابة بالأحاديث النبوية. طيب ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيأتي لنا زمن الناس يحتاجون إلى ما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتنى الصحابة رضي الله عنهم عناية عظيمة بمسألة أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها ونقلها إلى الأمة. قال ولمكانة الأحاديث من التشريع ومنزلتها من القرآن الكريم عني الصحابة رضي الله عنهم بالأحاديث النبوية عناية فائقة وحرصوا عليها كحرصهم على القرآن فحفظوها بلفظها أو بمعناها وفهموها بلفظها أو بمعناها، لأنه أحيانا تجد الحديث الواحد ربما بأكثر من لفظ لا بأس، وهذا فيه دليل على جواز رواية الحديث بالإيش؟ بالمعنى. وعرفوا مقاصدها بفطرتهم العربية وبما كانوا يسمعونه من إشاداته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يشاهدونه من أفعاله وأخلاقه، وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الأحاديث، وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه، يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بلغ من حرصهم على سماع الوحي والسنن أنهم كانوا يتناوبون في هذا رضي الله عنهم. يعني الواحد منهم لو عنده عمل وظيفة مثلا يذهب إليها، هو في ذات الوقت حريص على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينيب غيره. يعني بالتعبير العام البسيط جدا، يروح هو الوظيفة بتاعته وفي واحد آخر بيعمل إيه؟ يسجل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يحضر من الوظيفة يسأل هذا الإنسان الآخر: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يومه هذا؟ ثم يكون العكس، الآخر يذهب والثاني يكون موجود، وهكذا. روى البخاري في صحيحه عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال: وبذلك جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، فما شغلتهم دنياهم عن دينهم ولا شغلهم دينهم عن دنياهم رضي الله عنهم وارضاه. ولي فض الإشكالية عند بعض طلبة العلم وعند بعض العوام. بعض العوام يظنون أنه إذا جلس يتعلم لابد أن يترك الإيش؟ العمل والوظيفة. وبعض طلاب العلم أيضا بإشكالية أيضا يظن أنه إذا أراد التعلم يتفرغ للتعلم ولا يتكسب ويظل عالة على الناس. لا، الصحابة كانوا يجمعون بين الأمرين. نعم. قال: وإذا علمت أن القرآن والسنة استفاض ببيان فضل العلم، استفاض يعني الكثرة، ببيان فضل العلم والعلماء، وأن الصحابة كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني، أن السنة هي الأصل الثاني للتشريع، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وأنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة روحانية، وأنهم كانوا يعتقدون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنهم كانوا يجدون فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، أنه سبيل إلى الجنة. يعني هو بيذكر هذا من باب بيان أن الصحابة كانوا يأخذون عنه الحديث ليس لمجرد الحفظ المجرد، إنما يأخذونه لأنهم يعلمون مكانة هذا، وأنه سبيل إلى الجنة، وأن هذا بسبب حبهم لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ما ذكر. قال: إذا علمنا كل هذا أدركنا مبلغ حرص الصحابة على استماع الأحاديث وعنايتهم بها، وأن ذلك أمر يكاد يكون من البدهيات المسلمات. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على أخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان منهم المكثر والمقل، لكن كلهم كانوا عندهم نفس الحرص، لكن ربما كان البعض منهم حريص على الرواية، والبعض الآخر ربما ليس بنفس القدر من الحرص على الرواية، إنما الكل حريص على الانتفاع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك عنوا بتبليغ الأحاديث والسنن، لأنهم يعلمون أنها دين، واجب البلاغ للناس عام، وتشريع عام خالد، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضهم على البلاغ والأداء بمثل قوله بمثل قوله. وده هيجي معانا بعد كده في مناهج العلماء في الرواية كيف كان الضبط الشديد جدا في مسألة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بمثل قوله، قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. يعني الحرص الصحابة على تبليغ السنة جاء من هذا، أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم إبلاغ هذه السنة، إبلاغ كلامه للناس. وربما انتفع بعض الناس بهذا الذي يبلغونه أكثر من بعضهم ربما. ولذلك مثلا البخاري انتفع بأحاديث أكثر من بعض الصحابة، مثلا كغمار الصحابة وبعض الأعراب من الصحابة رضي الله عنهم، لكن البخاري أخذها وصار بها جبلا على من يبلغ الدنيا كلها ونحوه من العلماء. قال: وكان إذا قدم صلى الله عليه وسلم وفد علمهم من القرآن والسنة وأوصاهم أن يحفظوه ويبلغوه. ففي صحيح البخاري أنه قال لوفد عبد القيس: احفظوه وأخبروه من وراءكم. يعني هذا الحديث، هذا الكلام، هذه الأحكام التي أعلمكم. وفي حديث آخر قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. ماذا يعلمونهم؟ ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يذكر في هذا الباب في مسألة دقة الصحابة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة جدا، من أشهر ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي قال فيه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فأعدتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظها يعني، فقلت، يعني ذكر بقى الحديث كله وجاء عند عبارة قال: وبنبيك الذي أرسلت. قال: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. فقال: لا، بل قل: وبنبيك الذي أرسلت. سبحان الله العظيم. وهذا يدل على شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن من روى الحديث ربما بمعناه أنه أساء أو نحو ذلك، هذا أمر يشق. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم جمع من الناس يسمعون مثلا الحديث الواحد، فربما لفظ الكلمة ذهب عن ذاكرة أحدهم لكن أصل معناها لم يذهب، ولذلك ربما رواه هذا بلفظ وهذا بلفظ لكن المعنى واحد. يعني كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، لهذا من أعلى درجات التواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث مروي به ألفاظ كثيرة جدا، ويسمونه أو يقولون هو من المتواتر ليش المعنوي، وبعض العلماء ذكروا منه تواتر لفظي كذلك. نعم. قال: النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي. وهنا انتقل بنا أيضا إلى مسألة جديدة، وهي أنه ربما يشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مدة من حياته ينهى الصحابة عن كتابة حديثه صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الروايات أمرهم أن من كتب فعليه أن يمحو ما كتبه. لكن خلاصة هذا وسنقرأه إن شاء الله أنه لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث في حياته صلى الله عليه وسلم، ولماذا كتبوها بعد ذلك. الجواب في جملة ثم يأتي التفصيل، أنه كان ينهاهم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر خشية أن يلتبس القرآن مع السنة، أو تلتبس السنة مع القرآن على الناس فيكتمون هذا ويكتمون هذا فيتداخل القرآن مع السنة أو السنة مع القرآن، فكان ينهاهم عن الكتابة. ثم لما أمن هذا الأمر واستقرت المسألة عند الناس أباح لهم الكتابة، ويأتي أدلة على أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي أباح في حياته لهم الكتاب، لأن بعض أهل العلم يقولون إنما جاءت الكتابة بعد وفاته لأنه أمن عدم اللبس بعد وفاته، وهذا غير صحيح. والصحيح أنه هو الذي أذن لهم في الكتابة في حياته أو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما أمن مسألة الالتباس والتداخل. قال: النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي. قال: ولم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا عاما كالقرآن، يعني القرآن مكتوب كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كله مكتوب مسجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مكتوب في أماكن مختلفة ومتفرقة، ولم يجمع القرآن نعم جمعا واحدا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان مكتوب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له كتبة صلى الله عليه وسلم يكتبون هذا الوحي، لكن موجود عند هذا أجزاء وعند هذا أجزاء وعند هذا أجزاء، لكن في العموم القرآن مدون. نعم. قال: ولم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا عاما كالقرآن، وذلك لأمرين. وذلك لأمرين: واحد، الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيه. الحقيقة الأسباب مختلفة، إنه كان من بين الأسباب إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيدونوا الأحاديث، بيقول يعني أولا الاعتماد على قوة الحفظ، كانوا حفظة، ويعني حتى بالطبيعة الواقعية، الطبيعة الواقعية تجد أهل القرى والبادية أشد حفظا من أهل المدينة في الغالب، لأن شواغل المدينة أكثر من شواغل القرى والبادية ونحو ذلك، ولذلك تجد الأذكياء في القرى والبوادي يحفظون أسرع من الأذكياء في المدن ونحو ذلك. وهؤلاء رضي الله عنهم لم تكن عندهم الشواغل الموجودة في زماننا، فضلا عن البركة وقلة المعاصي ونحو ذلك. قال: الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم. اثنان، لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث، وده السبب الأعظم في الحقيقة، أنهم ما كانوا يكتبون لأن بعضهم كان عنده همة للكتابة، لكن في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك. قال: لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والظاهر أن النهي عن الكتابة كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم، أو أن يكون شاغلا لهم عن القرآن، أو أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظهم. دول الأسباب مذكورة في كلام العلماء، أقواها طبعا السبب الأول وهو خشية التباس القرآن بالإيش؟ بالسنة، لكن لا يمنع أيضا أن يكون ذلك شاغلا عن القرآن، أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظهم اللي هم الحفظة الأقوياء، كان ينهاهم عن الكتاب اكتفاء بماذا؟ بقوة الحفظ. أما ضعفاء العلم الحفظ فكان يجيز لهم مسألة الإيش؟ الكتابة، وإن كان الوجه ده يعني أضعف الوجوه، وهو الوجه ده كأنه بيجمع بين الروايات اللي فيها أنه أباح الإيش؟ الكتابة للبعض، لكن أقرب ذلك أنه كان ينهى الكل، ثم بعدما أمن للأمر صار يبيح للناس في مسألة الإيش؟ الكتابة. وعلى هذا يحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن لبعض الصحابة في كتابة الأحاديث. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ها، فيه دليل على أن هناك من الصحابة من كان إيش يكتب، لكن لاحظ هل كان هذا في أول يعني الإسلام ونحو ذلك ولا في آخره؟ الله يفتح عليك. أبو هريرة إسلامه كان بعد السنة الإيش السابعة، جاء في فتح خيبر، ولذلك هذا كان في آخر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومثل عبد الله ممن يؤمن عليه الالتباس، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وفي الحديث أن أباه أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح، فقال اكتبوا لأبي شاه. هذا حديث صحيح، قال اكتبوا لأبي شاه، فهذا فيه دليل على جواز الإيش التدوين، وأن أقرب الأقوال أنه هذا نسخ للنهي الذي كان من قبل. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة فيها بعض السنن والأحاديث، وعنده صحيفة مكتوبة. نعم. وفي سنن الترمذي أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. استعن بيمينك يعني اعمل ايه؟ وأومأ بيده نفسه لم قال له يعني استعن بيمينك، يعني اكتب عني ما أقول. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كتب من يعني السنة، يعني أي أمر بكتابة ذلك وأرسله إلى عمرو بن حزم ببعض هذه الأحكام، وكان عاملا له على يعني بعض البلدان. سبحان الله، من بركة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عمرو بن حزم هذا، أن ويعني حفيده هو أول من دون السنة، كما سيأتي معنا إن شاء الله. حفيده هو أول من دون السنة، سبحان الله العظيم. طبعا مشهور الإمام الزهري، لكن يعني كان يعني في توافق في نفس التوقيت يعني. قال ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن في الكتابة ناسخة لحديث النهي، وهذا والله أعلم أقرب، إن حديث أحاديث الإذن نسخت أحاديث النهي، وأنها جاءت في مدة أمن فيها من اللبس والالتباس بين القرآن والسنة، وأن ذلك كان في مبدأ الأمر لما ذكرنا آنفا، فلما أمن من اللبس أو الاشتغال بها عن القرآن أذن في ذلك. ولعل ما يؤيد هذا الرأي أن أحاديث الإذن متأخرة التاريخ، فأبو هريرة أسلم عام 7، وقصة أبي شاه كانت في السنة 8 فتح مكة، ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الأحاديث عدد غير كثير، اللي كتب عدد غير كثير من الصحابة، ولكن كان يحفظها ويحافظ عليها الكثيرون، وطبعا من أشهرهم عائشة رضي الله عنها ويعني أبي هريرة وغيرهم، كما إن شاء الله يأتي معنا بعد ذلك. نقف على هذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ المحاضرة الثانية من كتابة الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.